وانظروا إلى الشاطئ. لن تقولوا لي إن هذه ستكون هنا. أوف يا جورج، هذه هي الحيوانات. لا أجل يا مستر أنتروبوس، هذه هي الفقاريات. نرجو أن يكون لدى الأسد كلمة يلقيها حين تنتهي. تقدم إلى أعلى يا مستر أنتروبوس، نحن مستعدون، سيكون لدينا وقت قبل العاصفة. صمت قصير ثم بصوت هامس، إنهم ينتظرون، لقد حل الظلام. ما إن يتكلم حتى تبدأ ضوضاء ناتجة عن صفير، ثم تبدأ أضواء غريبة في التحرك على شكل دوامة حول خشبة المسرح، ثم تختفي الشخصيات الأخرى من خشبة المسرح. أيها الأصدقاء، أبناء العرض، منذ 90 مليون سنة كانت جدنا شرارة الحياة على هذا الكوكب. يغرق الرعد صوته، وحين يتوقف الرعد ترى طارئة الطالع وهي تنفذ. أنتروبوس، ليست أمامك دقيقة واحدة كي تضيعها. ألا ترى الرايات الأربع على إشارة الطقس؟ خلاص داخل هذا القارب في نهاية الكسر. أسرتي ليست لدي أسرة. ماجي إنهم لن يأتوا. ماذا سيأتون؟ خذ هذه الحيوانات يا أنتروبوس داخل هذا القارب معي. خذ اثنين من كل نوع. ماذا كان لك؟ مجرد عاصفة كغيرها من العواصف. ماجي سوف نذهب. ليس كذلك. تغيب في الظلمة وهي تنادي هنري. هنري سابينا بصوت منخفض منكسر يرتفع فقط من آن الآخر. لا أصدق أن شيئا يحدث. لقد رأيتم مئات العواصف بجهده. لا يوجد وقت كي تضيعه. اذهب وادفع الحيوانات أمامك وابدأ عالما جديدا. تستند إلى حاجز الممر المنحدر وتطلب أحد الحيوانات على ظهره. هل حال الكنجرو موجود؟ لا أسفل. تعال أيها الكنجرو، خذ هذه السلاحف في كيسك. يتحدث إلى حيوانات أخرى مشيرة. وأنتم أينكم الحيوانات؟ هل اقفزوا هنا، إذ أنكم سوف تدرسون هكذا. جلاديس تتحدث إلى أبيها وهي يعبرون خشبة المسرح. هم يسيرون رافعين إحدى الرايات. مستر أنتروبوس يمسك مرة أخرى يد زوجته. هيا الآن يا ماجي، فالجسر سوف يتحطم في أي دقيقة. لا، لن أتحرك خطوة واحدة دون هنري. هنري جلاديس على الممر المنحدر. قابيل هنري.